والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وإياه: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع الضرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة وترجع وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة الضرورة إذن قف على الضرورة بدون كسر بقدر ما تحتاجه الضرورة وترجع الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك لليقين فلا يزيل الشك لليقين. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأضلاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فثم هداك الله ما يمل. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه أو هذا اللقاء هو الثالث في لقاءات هذا المتن المبارك منظومة القواعد الفقهية، ونبتدئ بهذه القاعدة العظيمة من القواعد الكبرى الشرعية المعتبرة التي دل عليها هذا البيت الذي نبتدئ به مجلسنا هذا، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. هذا البيت الخامس عشر يدل على قاعدة من القواعد الكبرى التي أجمع العلماء عليها، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. وها هنا يعني المشقة، يعني إذا أراد الإنسان أن يعرفها ربما يعني يكون التعريف أحيانا أصعب، لكن هو المقصود هو الذي يحصل فيه على الإنسان كلفة ظاهرة. لماذا قلنا هذا؟ لأن أصل التكاليف فيها مشقة. كونك تؤمر بأن تصلي وتأتي من بيتك إلى المسجد، أو أن تقوم في عز النوم من فراشك لتصلي الفجر، وكونك تذهب إلى مكة، وكونك تخرج شيء من مالك زكاة، وكونك تصوم، هذه فيها جنس التكاليف، فيها مشقة، واسمه تكليف. ما سمي تكليفا إلا لوجود جنس المشقة فيه. لكن المقصود بالمشقة هنا هي المشقة التي تتجاوز حد التكليف المعتاد، بمعنى يظهر فيها التعب وتظهر فيها المشقة، يعني تغلب، بحيث أنه يحصل على الإنسان كلفة زائدة على التكليف الأصلي. واضح؟ وسنأتي على بعض الأمثلة. يقول المؤلف: تجلب التيسير، أي أنها بمعنى ترفع الحرج الذي يقع بسبب تلك المشقة. واعلم يا طالب العلم أن الأصل في الأحكام الشرعية كلها أنها داخلة تحت مقدور المكلف. جميع الأحكام الشرعية داخلة تحت مقدور المكلف، بمعنى أنه لا يمكن أن يأمر الله العباد بشيء لا يستطيعونه. واضح؟ لا يمكن أن يأمر الله عز وجل العباد بأمر لا يطيقونه ولا يحتملونه. هذا هو الأصل المقرر المتفق عليه، لكن الله يكلفهم بما يطيقونه، هذا هو الأصل. لكن بعض المكلفين قد يعرض له عارض فيشق عليه تنفيذ ذلك الحكم بسبب من الأسباب، إما سبب زمني أو بسبب بدني أو بسبب مكاني، كما سيأتي التمثيل له. ثم اعلم أيضا أن هذه القاعدة جاء تقريرها في الكتاب والسنة بأدلة كثيرة عامة وخاصة. يقول الله جل وعلا: هذه أدلة القاعدة أو بعض أدلتها: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. متى جاءت هذه الآية؟ بعد آيات الصيام، والصيام بلا شك فيه نوع تكليف، خصوصا أول ما فرض ما كان الناس معتادين له. ويقول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فأي حرج يوجد يرتفع تماما، إذا وجد الحرج ارتفع، بمعنى متى ما وجد الحرج على الإنسان في تطبيق حكم من الأحكام جاء التيسير بشرع الله عز وجل. وفي الصحيح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. أحد يريد أن يشق على نفسه بمشقة يغلبه الدين. كيف يغلبه الدين؟ مآل هذا المشدد على نفسه أن ينقطع في النهاية، لا يستطيع أن يستمر، كمن يشق على نفسه بأن يصوم الدهر كله وإن كانت المسألة خلافية، أو يريد أن يشد على نفسه ببعض الأعمال التي لا يطيقها، مآله إلى انقطاع. هذا معنى ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معادا وأبا موسى إلى اليمن قال لهما: يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. وفي الصحيحين، بل في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار إيش؟ أيسرهما، بشرط ما هو؟ ما لم يكن إثما. يا أخوان الجوالات يعني حطوها على الصامت، مزعجة بهالشكل. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وسبحان الله، هذا الحديث يقطع الطريق على الذين يرفعون راية التيسير بإطلاق، وكأنهم يريدون من الناس أن يتحرروا من رقة الشريعة. يقول: يا أخي الدين يسر، إيش يفهم من الدين يسر؟ يتفكك، يتحلل أو يتخفف من الواجبات. تقول له: صلب المسجد يا رجل، الدين يسر. نعم، افعل كذا من الواجبات، الدين يسر. لا تنظر إلى الحرام، الدين يسر، الله غفور رحيم. هذا استدلال غلط بمثل هذه القاعدة أو بمثل هذه الأدلة، إنما هو يسر فيما يسره. ولذلك قال، أشارت عائشة رضي الله عنها إلى وجود أصل المشقة في قولها: ما لم يكن إثما، مما يدل على أن بعض التيسير قد يكون مرافقا لماذا؟ للإثم. فإذا وافق التيسير إثما فقد كان أبعد الناس منه عليه الصلاة والسلام. فإذا الأصل عندنا هو التعبد لله عز وجل بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وليس التعبد بقصد التيسير، لا نلتفت فيه إلى حرام أو حلال، لا، نلتفت نحن إلى الحكم، هل هو حلال أم حرام؟ واضح؟ فإن وجد نوع من التكليف والمشقة فننظر، إن كان للشرع فيه تيسير وليس فيه إثم أخذنا به، بشرط أن لا يخالف نصا أو دليلا من الأدلة المعتبرة. والله جل وعلا من على هذه الأمة من بين الأمم بتيسير خاص، فقال كما في سورة الأعراف بعد أن من الله سبحانه أو ذكر منته ببعثة هذا النبي الكريم، قال: الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، إيش بعد؟ ها، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ثمة شرائع في الأمم السابقة لحكمة أرادها الله جل وعلا كان فيها نوع من التشديد، شددوا فشدد الله عليهم، لكن هذه الأمة مرحومة وهي أكرم الأمم وأحبها إلى الله عز وجل، فحصل لها من التيسير ما لم يحصل للأمم السابقة. فيقول المؤلف رحمه الله هنا: قاعدة الشريعة، نعم عندكم في المثل ومن قواعد الشريعة كذا، لكن يحصل في البيت كسر. شيخنا عبد الله بن عقيل حفظه الله ومتع به على حسن عمل عدل البيت وقال حتى لا ينكسر يكون نظمه هكذا: قاعدة الشريعة التيسير. هذا الشكل لا ينخر، قاعدة الشريعة التيسير، فاكتبها على الهامش، لا تعدل الأصل، لكن اكتب صحح الشيخ ابن عقيل البيت فقال: قاعدة الشريعة التيسير. يقول: في كل أمر نابه تعسير. فإذا وجدت المشقة يأتي التيسير مباشرة. واعلم وفقك الله أن التخفيف في التكاليف نوعان، التخفيف في التكاليف نوعان، النوع الأول تخفيف مطلق غير مقيد بحال، وهو ما أشار إليه المؤلف في آخر كلامه على هذا البيت في قوله التخفيفات المطلقة، وهي فروض الكفايات والسنن والعمل بالمظنون لمشقة الاطلاع على اليقين. يعني كون تأتي بعض الأحكام فرض كفاية هذا تخفيف على الباقين، لا يمكن فرض الكفاية ينقلب يوم من الأيام ويكون فرض عين على الجميع، واضح؟ لا يمكن يوم من الأيام تنقلب السنة إلى واجب، هذا تخفيف مطلق. كون السنن الرواتب هذه سنن وليست واجبات هذا تخفيف مطلق أصلا، هي شرعت لنا لكننا لم نلزم بها بحيث نأثم لو تركناها، هذا التخفيف المطلق. النوع الثاني هو التخفيف المقيد، وهذا الذي يعرض لأكثر المكلفين. ما هو التخفيف المقيد؟ هو الذي تعرض فيه المشقة بسبب عارض بدني أو زمني أو مكاني، مثل لو عجز الإنسان عن استعمال الماء إما لمرض أو لبعد فينتقل من ماذا؟ من الوضوء إلى التيمم، هذا تخفيف. لو عجز الإنسان عن الحج عجزت المرأة عن الحج لفقد المحرم هذا تخفيف، إلى متى؟ إلى أن تجد المحرم. عجز الإنسان عن الحج للفقر أو لعدم القدرة المالية فيبقى هذا الحكم ساقطا عنه حتى يتحقق فيه شرط الأهلية وشرط الوجوب وهو وجود المال. الصوم لو كان الإنسان مريضا أو مسافرا فإن الشرع خفف عنه بإباحة الفطر له فيقضي بعد ذلك، أما إن كان مريضا لا يرجى برؤه فجاء التخفيف بالإطعام. وقس على ذلك من الأمثلة الشيء الكثير، وسيذكر المؤلف إن شاء الله تعالى نماذج من ذلك. فقال في البيت الذي يليه يذكر نماذج عن هذه القاعدة، وسنذكر أيضا في الأمثلة التي سيذكرها والقواعد التي يفرع فيها الشيخ نذكر نماذج من ذلك. هذه القاعدة الكبرى أيها الإخوة يندرج تحتها قواعد، هذه القاعدة الكبرى اللي هي إيش؟ المشقة تجلب التيسير، تحتها قواعد. من أبرز هذه القواعد، وترى يا أخوان اللي يضبط هذه القاعدة يستريح كثيرا من إشكالات تعرض له، ذكر المؤلف قاعدتين في بيت واحد فقط، وهذا البيت مليء بالعلم فاضبطوه وافهموه جيدا. أما القاعدة المتفرعة من هذه القاعدة الكبرى فنأخذها بالشطر الأول، فقال وليس واجب بلا اقتدار، واضح؟ والعلماء يعبرون عنها لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، هذه هي القاعدة الفرعية عن هذه القاعدة الكبرى. عندنا القاعدة الكبرى المشقة تجلب التيسير، من فروعها لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. وأبرز أدلة هذه القاعدة الأولى من فروع هذه القاعدة الكبرى قول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وفي الصحيحين إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب في النهي ما في تخير فاجتنبوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. إذن من أدلة هذه القاعدة الفرعية فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومن الأمثلة التطبيقية على ذلك ما أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى، وهي كلام عام طبعا لكن نحن نذكر أمثلة تفصيلية. من الأمثلة إنكار المنكر، الأصل فيه ماذا؟ الوجوب، أليس كذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا الوجوب الآن. طيب إيش المرحلة الثانية؟ فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. إذن الآن الواجبات نزلت بهذه الطريقة تدرجت، هذا التدرج فالأصل إن كان الإنسان يستطيع التغيير باليد فليفعل. مثل ماذا؟ منكر في بيته، هو رب البيت يستطيع أن يغيره، لكن خارج البيت قد لا يستطيع، لكنه ربما استطاع أن يغير بلسانه. مر على إنسان يسمع أغاني أو يشرب دخان أو امرأة متبرجة، فهنا ما الذي يضره أن يقول يا أمة الله تستري، يا أخي في الله اترك الدخان، لا تستمع إلى الأغاني، اقصر له. هذا نموذج. أحيانا قد لا يستطيع لا هذا ولا ذاك، فليعلم الله من قلبه أنه أنكر، يعني كره هذا المنكر. إذن هذه واجبات، وهذا الحديث نص في الموضوع. لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. واعلم وفقك الله أن الواجب قد يسقط إلى بدل وقد يسقط إلى غير بدل. يعني الآن إذا قلنا لا واجب مع العجز، فهل يسقط نهائيا أم أنه يسقط إلى بدل؟ فنقول الواجبات ليست على درجة واحدة، منها ما يسقط إلى بدل ومنها ما يسقط إلى غير بدل، عفو نهائي. مثال الذي يسقط إلى بدل الوضوء. الأصل في الإنسان أن يتوضأ بالماء، ليس كذلك؟ طيب إذا عجز عنه ينتقل إلى ماذا؟ إلى التيمم، هذا بدل. في صيام الكبير هو الأصل أنه يصوم، أو المريض مرضا لا يرجى بره، عفى الله وإياكم، الأصل أنه يصوم، هو مخاطب بالصوم، لكن عجز، هل يسقط الصوم عنه نهائيا؟ الجواب لا. ما البدل؟ الإطعام. البدل هو الإطعام. وعلى هذا فقس. القسم الثاني أو النوع الثاني هو الذي يسقط إلى غير بدل. مثل ماذا؟ إنسان عجز عن الحج، ما استطاع، إما لأنه مشلول، واضح، أو أنه عاش إلى فقر، نشأ وعاش وهو فقير أو مديون، ديون لا يستطيع أن يحج معه، فهل هناك بديل عن الحج؟ هل العمرة بديل عن الحج؟ الجواب لا، سقط. ليس كالصوم عنه بدل، لا، سقط نهائيا، سقط نهائيا. ثم قال ولا محرم مع اضطرار. هذه هي القاعدة الفرعية الثانية عن القاعدة الكبرى، ويعبر عنها العلماء بقولهم لا محرم مع الضرورة. يعبر عنه العلماء بقولهم لا محرم مع الضرورة، وهذه قاعدة عظيمة أيضا، وأصلها أو دليلها قول الله تبارك وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فما اضطررنا إليه لم يحرمه الله علينا، وسيأتي تفصيل لهذه الضرورة كيف نتعامل معها في البيت الذي يليه. لكن نفهم الآن دليل هذه القاعدة، وهو وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. انتبهوا لأدلة القواعد أيها الأخوة، مهمة جدا. مثال ذلك إنسان في البرية أنهكه الجوع وأوشك على الموت، فلم يجد أمامه إلا ميتة. الميتة محرمة ولا حلال؟ محرمة بالنص والإجماع، لكنه في هذه الحال يجوز له، بل قد يقال يجب عليه أن يأكل ليحفظ نفسه من التلف، ليحفظ نفسه من التلف. قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن إيش؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد. وسيأتي هذا إن شاء الله في القاعدة التي تليها. إذن الأصل نقول إذا اضطر الإنسان إلى المحرم فإنه لا يكون محرما في حقه، بل إما أن يكون حلالا، وربما انتقل إلى ماذا؟ إلى الوجوب كما ذكرنا قبل قليل في شأن المضطر إلى أكل الميتة ليبقي على نفسه. لكن كأن الشيخ يجيب عن سؤال يسأله طالب العلم، هل إذا أباح الله لي الضرورة يجوز لي أن أستمتع بها كما أشاء؟ فالجواب في البيت الذي يليه، فقال وكل محظور، أي ممنوع ومحرم، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. والدليل هو الآية الكريمة التي سبق ذكرها فمن اضطر غير باغ ولا عاد. ما الفرق بين الباغي والعادي؟ الباغي هو الذي يقصد الحرام مع استغنائه بالحلال، هذا باغي لأنه تجاوز الحد. والعادي هو الذي يهمنا هنا، هو الذي يتجاوز الحد في أكل ما يضطر إليه، أو لا نقول في أكل، في أخذ ما يضطر إليه، فكلاهما ممنوع من ذلك. إذن نقول الباغي، يا أخي الكريم خلك معنا انتبه، ترى التلفت هذا يشغل الأستاذ ويشغل الأخ نفسه. أقول الباغي هو الذي يطلب المحرم مع قدرته على الحلال، والعادي أو هو المعتدي هو الذي يتجاوز الحد، يتجاوز الحد الذي يسمح له به. مثال ذلك إنسان عفانا الله وإياكم اضطر أن يسأل الناس، بين قوسين يشحد، اضطر. الأصل أن السؤال محرم، أليس كذلك؟ بالنص والإجماع لا يجوز للإنسان أن يسأل، لكن إذا اضطر يسأل حتى يكون رصيده مليون، ها؟ وليصير مليونير، إلى متى؟ ها؟ إلى أن يدفع الحاجة. إنسان والله عليه دين مليون ولا عنده مصدر دخل ولا وجد أحد يعطيه، ولا المهم تقطعت به السبل، فيسأل حتى يسدد هذا القدر ويأخذ أيضا ما يدفع به الضرورة عن نفسه وعن من يمونه، ما يسأل ويشحن حتى تكون أرصدته إيش؟ فلكية كما يقال. لا. مثال ثاني، إنسان اضطر إلى أكل الميتة، يأكل حتى لا يجد نفسا يجد مجرى للنفس، أم يأكل بقدر ما تندفع الضرورة؟ الثاني. مثال ثالث مثل به العلماء، فيما لو أصابته غصة في طعامه ولم يجد حوله إلا كأسا من الخمر، الماء انتهى ولا عنده شيء، ولو تأخر ثواني مات، فيأخذ إيش؟ جرعة من الخمر يدفع بها الغصة فقط، وليس يشرب حتى إيش؟ يثمل ويسكر، لا، هذا يعتبر إيش؟ معتدي، هذا يعتبر معتدي. مثال ذلك أيضا، وهذا يعاني منه كثير من النساء، عندما تضطر المرأة إلى مراجعة الطبيب، مراجعة الطبيب، فنقول إن كان ولا بد، الأصل أن تكشف المرأة عند المرأة، لكن ما وجدنا إلا طبيب، فلا تكشف المرأة، شوف هذه ضرورة الآن، لا تكشف المرأة من بدنها إلا بقدر ما تتحقق به الضرورة. ولذلك العلماء تحدثوا في هذه القاعدة عن شروط إيش؟ الضرورة، ولسنا هنا في مقام تفصيلها، لكنني أود أن تنتبه إلى أن هذه القاعدة مقيدة بشروط. أذكر فقط مثالين أو شرطين أنبه بهما على غيرهما، لأجل أن تعلم أن هذه القاعدة ليست هكذا مطلقة ويعبث بها كل أحد، وكل من احتاج إلى شيء قال أنا مضطر. يعني بعض الناس والعياذ بالله اليوم يا أخوان أكل الربا باسم الضرورة، ليس كذلك؟ موجود ناس يتحايلون على الحرام باسم الضرورة، يقول شو يسوي، يأكل الربا والعياذ بالله ويزعم أن هذه ضرورة. بعضهم عياذا بالله يتكثر من السؤال ويزداد، وهذا موجود موجود شحاذة، حتى يصبح من الأغنياء ولا يقف ولا ينتهي. فما هي الشروط؟ طبعا كثيرة، لكن أذكر منها شرطين مهمات تدلك على أن هذه القاعدة مقيدة بقيود شرعية ليست فوضى. فمن هذه الشروط أن تكون الضرورة تندفع بفعل المحظور، أن تكون الضرورة تندفع بفعل المحظور. مثاله قالوا إنسان أوشك أن يهلك من الجوع ولم يجد إلا حفنة من السم، ما في إلا عنده حفنة من السم، السم أهل الله وإياكم اللي يشوفه كأنه حنطة حمراء، ولا لا حنطة حمراء، زي كأنها حنطة حمراء، هذا أحد السموم. طيب الآن ما أمامه إلا هذا، هل أكل السم تندفع به الضرورة؟ إذن لا، ما يجي والله يقول هذا أكل أباكل لأن الله أباح لي أكل المحرم، فنقول ليست القضية الآن عندنا في أنه يباح أو لا يباح، القضية هل تستفيد أنت بهذا الأكل بحيث تندفع ضرورتك؟ إن لم تندفع ما الفائدة؟ هذه واحدة، أو هذا الشرط. الشرط الثاني أن يكون المحظور أقل من الضرورة، أن يكون المحظور أقل من الضرورة. مثال ذلك لو خير إنسان بين قتل نفسه وبين قتل غيره، الآن كلاهما مصيبة، كلاهما مصيبة، فهل يجوز له أن يقتل غيره ليستبقي نفسه؟ هنا ضرورة الآن في قتل لابد، فيقتل غيره ليستبقي نفسه، بمعنى الآن خير إما أن يقتل هذا أو ذاك، هو أو غيره، فلا يجوز أن يعني يقتل غيره ليستبقي نفسه، لأن هذه لا تندفع بها، هذه ليست أقل من الضرورة، هذه مثلها، كلاهما قتل، فليس له الحق أن يجلب الأمر إلى نفسه. أيضا يذكرون، وإنما استطردت في هذا لأن بعض الناس كما قلت لكم يسيء استخدام هذه القاعدة، أن يحصل أيضا باستخدام الضرورة اندفاع المحظور. فمثلا لو قدر أن عندنا طبيب وأرادت المرأة أن تكشف عنده، ولكن الطبيب أصلا لا يحسن، هو متخصص في الأسنان، وجاءت تريد أن تكشف عنده في موضع ليس له علاقة بالأسنان، ماذا تستفيد هي من الكشف؟ لا تستفيد شيئا، واضح؟ طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله، أو انتقل المؤلف رحمه الله إلى قاعدة من القواعد الكبرى، فقال: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. وهذا البيت أشار به الشيخ رحمه الله إلى قاعدة من القواعد الكبرى، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. وهنا يجب أن نعرف ما هو اليقين وما هو الشك عند أهل العلم. أما اليقين فهو طمأنينة القلب على حصول المراد، طمأنينة القلب على حصول المراد، أنت صليت 4 ركعات تيقنت أنك صليت 4 ركعات، فإذا انفضضت من صلاتك وأنت قد تأكدت أنك صليت انتهى الموضوع، أذن المغرب ثم أفطرت، حصل يقين منك بأنك أفطرت في الوقت الشرعي، هذا هو اليقين، حصول المراد، طمأنينة القلب على حصول المراد، على حصول المراد. أما الشك فهو التردد بين الوقوع وعدمه، وإن شئت فقل استواء طرفي الشيء وجودا وعدما، تقول أنا لا أدري صليت 3 أو 4، نعم لا أدري هل أذن أو لم يؤذن حينما أفطرت، تطرح سؤال يدل على أنك لم تتيقن بل أنت متردد، هل وجد شيء أو لم يوجد، هل هذا وقع أو لم يقع، هذا هو الشك. والقاعدة معناها أننا لا ننتقل عن اليقين، وما هو اليقين هو الأصل، بمعنى نستصحب الحالة التي نحن عليها، فهذه هي اليقين، هذا هو اليقين، وما عداه مما يطرأ عليه هو الشك. سنضرب على ذلك مثال، إنسان كان يتسحر في رمضان ثم واستمر يأكل ويقول شككت هل الفجر طلع أم لم يطلع، ما هو الأصل، بقاء الليل أم طلوع النهار؟ أحسنت، الأصل بقاء الليل، هذا هو المتيقن، فلا ننتقل عن هذا اليقين بمجرد الشك هل الفجر طلع أو لم يطلع. وضبط هذه القاعدة يزيل إشكال يسأل عنه كثير من الناس في رمضان، واضح؟ مثال آخر، أنت تمشي يعني، وهذا صلى الله عليه يعني يبتلى به بعض الموسوسين، تمشي في الشارع والدنيا مطر، فمررت من ميزان بماء يصب منه الماء، فوطئ أو أصاب هذا الماء شيئا من ثيابك، ما هو الأصل في المياه؟ الطهارة. لا يأتينا موسوس يقول يحتمل إن فيه أولاد صغار يلعبون بالسطح ثم بال أحدهم فمر بوله من هذا المتعب، واضح؟ أو يقول يحتمل أن يكون هناك نجاسات علقت بهذا المتعب أو الميزاب، كل هذا لا يلتفت إليه لأنه مشكوك فيه، والأصل هو الطهارة، واضح؟ وفي سجود السهو قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني رد الناس إلى هذه القاعدة، وهذه من الأمثلة التطبيقية، إذا صلى أحدكم فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعة، فليبني ها؟ فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. لاحظ هذه نبوة، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. إذن هذه هي جملة من الأمثلة وفيها بعض الأدلة. أما الدليل الكبير والأصل العظيم لهذه القاعدة فهو حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يشكل أخرج منه شيء وهو يصلي أم لا، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عظيمة وقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا فيه رد من الشك إلى اليقين. فالآن يقول يشكل عليه، بعض الناس قد يكون في بطنه أنواع من الغازات أحيانا لا تخرج، أحيانا يسمع صوت قرقرة في بطنه فيظن أنه قد خرج منه شيء، فرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأصل وهو أنه لا ينصرف حتى يرد ذلك إلى شيء يحسه. وليس هذا الحديث حصرا، انتبهوا، يعني بعض الناس يظن أن هذا حصر لهذين الثنتين، لا، المقصود أن يرد إلى شيء متيقن. يعني بعض الناس قد لا يكون عنده شم ولا لا صح، وقد لا يسمع جيدا، فهل المعنى أنه لا بد أن يصدر صوت مرتفع حتى يفسد وضوءه؟ لا، المقصود أن يتيقن بأي طريقة، إذا حصل اليقين بأن وضوءه انتقض هذا المطلوب، سواء كان بصوت أو بريح أو بإحساس متيقن. واضح؟ طيب، هذا هو الأصل الكبير. ومن دقائق تبويبات البخاري على حديث عبد الله بن زيد هذا أنه نقله إلى كتاب البيوع. فمن اليوم ما أحد جاب على السؤال، من يجيب وله هذا الكتاب؟ ما علاقة هذا الكتاب، هذا الحديث، حديث عبد الله بن زيد لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، في كتاب البيوع؟ أدعو الجواب لكم إلى الغد، واللي عنده جواب الآن يقوله ما في مانع، بس ما في إخراص، إذا يعني عشان ما يضيع الوقت ننتظر في الأخير، أنا إن شاء الله أجعل فرصة في الأخير للإجابة على هذا السؤال. إذن نقول هذا هو الأصل، أن الشك لا، أن اليقين لا يزول بمجرد الشك. وهذه القاعدة من أعظم ما يواجه به الموسوسون عافانا الله وإياكم من حالهم، يعني من سمع أسئلة الموسوسين أو رسائل الجوال التي يؤذون بها المشايخ وطلاب العلم حمد الله عز وجل على العافية. يذكر أن ابن عقيل رحمه الله أبو الوفاء أو أبا الوفاء جاءه رجل وقال يا أبا الوفاء يا ابن عقيل أنا أشعر أنني، هذا من علماء الحنابلة الكبار أظن في القرن الخامس أو السادس، نعم في القرن، أظن في القرن، في أوائل القرن السابع أو آخر السادس، قال يا أبا الوفاء إنني أشعر أنني أنغمس في البحر ومع ذلك أحس أنني لم أتطهر. فقال له ابن عقيل الحمد لله أنت ما عليك صلاة. قال ما عليك صلاة؟ قال ما عليك صلاة؟ قال نعم، أنت رفع الله عنك القلم. يعني إيش؟ مجنون. إذا كنت تنغمس في البحر وتشعر أنك لم تتطهر فأنت مجنون، فلا تكليف عليك أصلا، لا تصلي. فأعطاه موعظة بليغة، ومن ابتلي بالوسواس عفى الله وإياكم يسمع ويرى العجائب، يبقون الساعات الطوال كرمكم الله في دورات المياه، ويعني يتعبون أنفسهم ويتعبون من معهم، وقد رأيت بنفسي حالات مثل هذه. أما عاد الذي يرد من يعني أحوال الموسوسين في الجوال أو غيره شيء لا يوصف، نسأل الله العافية والسلامة. وترى بعض الناس يغلب على أمره، يعني لا تظنون من بعضهم، ما أحد يريد الشقاء لنفسه ولا يريد التعب لنفسه، لكن هذا ابتلاء، نسأل الله العافية والسلامة. الشيخ وفقه الله رحمه الله وغفر الله لنا وله مثل بأمثلة لعلنا نقرأها من الكتاب يعني نستفيد منها، وحتى تبقى معنا ما دام الكتاب وبين أيدينا. فالشيخ مثل قلنا في آخر شيء بحصل، يقول فلو شك في امرأة هل تزوجها لم يكن له وطؤها استصحابا لحكم التحريم. يعني الأصل أنه لا تجوز لك المرأة إلا بعقد، فأنت خطبت المرأة لكن شكيت هل عقدت عليها أم لم تعقد، يجوز أن تقدم وأنت شاك؟ لا، لابد أن تتيقن أنك قد عقدت عليها. والعكس، الشيخ مثل بمثال عكسي، قال وكذا لو شك هل طلق زوجته أم لا، ها؟ لم تطلق وله أن يطأها استصحابا للنكاح. واضح؟ هذا مثال استصحاب حالة النكاح تحريم واستصحاب حالة النكاح. دخل الشيخ مثال بالطهارة والعكس فقال وكذا لو شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة أو عكسه. وهذه يسأل عنها كثير من الناس، يقول أنا صليت المغرب مثلا الآن في هذا الوقت، فلما جاءت صلاة العشاء شككت هل أنا أحدثت أو لم أحدث؟ ما هو الأصل؟ أيوة أحسنت، أنك على طهارة فتبقى على ما أنت عليه وهو هذا الأصل حتى يثبت لك بدليل يقيني أنك قد نقضت الوضوء. العكس، إنسان صلى المغرب وتيقن أنه أحدث لكن يقول شككت هل تطهرت أو لم أتطهر، فما هو المتيقن الآن؟ الحدث، الحدث المتيقن هو الحدث، فلا ننتقل عن هذا الأصل وهو الحدث إلا بيقين، فنقول إذن يجب عليك أن تتوضأ. واضح؟ وهذه تتكرر كثيرا. كذلك الشك في عدد الركعات مثلنا به قبل قليل، الشك في الطواف السعي تبني على اليقين، تبني على اليقين. فلو شككت، وهذا ترى يا أخوان كل البحث في غير الموسوسين، أما الموسوس فلا يلتفت لوساوسه نهائيا. واضح؟ ولا لأسئلته ولا إراداته، لأن هذا لو قدر أن معه 15 رجلا يحسبون ما صدقهم فسيبتل الشك معه يستمر. واضح؟ وأعرف أناس يقول أصلي مع قريبي وأعد له يقول لا أكيد أني كنت ناسي، فما في فائدة صلى الله عليه وسلم. ففي البحث هنا في غير المسوسين، فلو شك إنسان في الطواف أو في رمي الجمار أو في السعي هل هو 7 أو 6، فهنا ما هو ما عندنا شيء نقول الأصل، ما عندنا شيء نقول استصحاب حال، لكن نقول عندنا اليقين ما هو العدد الأقل وهو 6، فيزيد واحدة، يزيد واحدة حتى أو يزيد من العدد حتى يكتمل المطلوب في تلك العبادة. قال الشيخ ولا تختص هذه القاعدة بالفقه، بل الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق، كما نقول الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك. وكلامه هذا يعني عميق، يعني نضرب ذلك مثال، لو ادعى أحد أن له في ذمة زيد من الناس 1000 ريال، ما هو الأصل؟ براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، ولذلك يطالب المدعي بالبينة، يطالب المدعي بالبينة لأنه خالف الأصل. واضح؟ لكن ما رأيكم لو قال هذا الرجل أنا في ذمتي لزيد من الناس 1000 ريال زين، لكنه لم يسددها، فسألنا زيد هذا وقلنا في ذمتك 1000، قال نعم لكنني سددتها، فما هو الآن المتيقن؟ شغول الذمة، صح؟ التسديد دعوة، صار المسدد الذي يدعي السداد ها هو الذي يحتاج إلى بينة على أنه سدد. لاحظتوا؟ ما أدري يا حسن كأنك تقول أعد كذا. طيب عندنا زيد من الناس، عمرو ادعى على زيد، أنا ادعيت عليك أنت يا حسن وقلت لك في ذمتي لك 1000 ريال، ما هو الأصل؟ شغل ذمتك بحق لي أو براءتها؟ براءتها. عندنا صورة ثانية، قلت لك يا حسن هل تقر بأن في ذمتي بأن لي في ذمتك 1000 ريال؟ تقول نعم لكنني سددتها، أنت الآن تدعي أنك سددت، أقول لك لا ما سددت. ما هو القدر المتيقن الآن؟ هو شغول ذمة الأخ حسن 1000 ريال، لكنك تدعي أنك سددت، فنقول الأصل عدم السداد. واضح؟ حتى تأتي بينة على ماذا؟ أيوة على أنك سددت. واضح؟ طيب ثم يقول والأصل في الألفاظ أنها للحقيقة والأوامر الوجوب والنواهي للتحريم، والأصل بقاء العموم، ثم استطرد الشيخ في أمثلة كثيرة. لكن هنا نقطة فقط تصحيح النسخة اللي عندكم في السطر، يقول والأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناس، ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة. وش عندكم؟ ومن يبني، صح؟ ها؟ ايش؟ وما ينبني، صحح عندك، اكتب صحح الشيخ ابن عقيل فقال وما ومن يبني، وما ذكره الشيخ ابن عقيل أقرب للصواب. ليش؟ اقرأوا الجملة. وما ينبني على هذه القاعدة لا يطالب بالدليل. الآن الضمير يعود على عاقل ولا على غير عاقل؟ على عاقل، فينبغي أن تكون العبارة ومن. يقول ومن يبني على هذه القاعدة لا يطالب بالدليل، بمعنى أن الإنسان الذي يتمسك بالأصل لا يقول، لا يقال له ما دليلك؟ واضح؟ واضح؟ إذن هذا النص يصوب ليكون المعنى أوضح. لماذا يقول الشيخ فإنه مستند للاستصحاب إلى آخر كلام؟ ثم انطلق الشيخ غفر الله له ورحمه ورحمنا وإياكم جميعا في ذكر أمثلة على هذا الأصل الكبير، فقال والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. استصحاب هذا الأصل يريحك كثيرا ويقطع الأبواب عليك، يقطع الأبواب على المسلمين. فيقول والأصل في مياهنا الطهارة، قال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا بنص القرآن. طيب والأرض جعلت لي الأرض ها مسجدا وطهورا كما في حديث جابر في الصحيحين، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وكونها مسجد وطهور أو نص يعني على طهارتها، وكونها موضع للسجود هذا دليل أيضا على طهارتها. قال والثياب، والثياب أصل ذلك قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذه جاءت من باب الامتنان، هذه آية البقرة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض، خلقه الله لنا يعني لننتفع به، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وفي آية الأعراف نعى الله على أولئك الذين يحرمون الطيبات فقال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا. إذن هذه من ماذا؟ من الزينة التي أخرجها الله عز وجل لعباده، فينعى الله عز وجل على هؤلاء الذين يحرمونها بغير دليل. قال والحجارة، الحجارة إيش؟ أحد أفراد الأرض، فدليلها دليل الأرض، دليل طهارتها هو دليل الأرض، هي الحجارة مين؟ هي جزء من الأرض، فدليل طهارتها هي أدلة طهارة الأرض. ذكر الإخوة من أراد أن يحضر جلسة اليوم بعد صلاة العشاء في المجلس اللي موجود في غرب المسجد. ثم قال والأصل، والآن قرر الشيخ نماذج من الأنواع أو من الأعيان التي الأصل فيها الطهارة والإباحة، ثم مثل الشيخ بمثال عكس فيما الأصل فيه التحريم، فقال والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل. الأبضاع جمع بضع وهو الفرج، والمقصود به هنا وطء النساء، فلا يجوز للإنسان أن يطأ امرأة إلا بدليل يحل له ذلك، ولم يجعل الشرع للوطء إلا لم يجعل الشرع سبيلا إلى الوطء إلا بأحد طريقين، النكاح أو ملك اليمين. ولهذا امتن الله عز وجل أو عفوا أثنى الله عز وجل على عباده المؤمنين المفلحين، جعل الله وإياكم منهم، بقوله والذين هم لفروجهم حافظون. شف حافظون، هذا أصل التحريم، إلا على أزواجهم أو مملكة أيمانهم. فلا يجوز للإنسان أن يطأ امرأة إلا بهذين السببين، إلا بهذين السببين. وهذا أيضا كما هو مقتضى الدليل فهو مقتضى النظر، لو كان الإنسان يطأ كيفما اتفق لضاعت الأنساب ولاختلطت الأمور. قال واللحوم، فالأصل فيها نعم، وثمة نص يعني ينبغي أن نذكره هنا فيما يتعلق بالأبضاع، في حديث عقبة بن عامر في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. هذا نص على أن الفروج الأصل فيها التحريم حينما قال ما استحللتم به الفروج. ثم قال واللحوم، معروفة اللحوم، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى في صدر سورة المائدة حرم نعم حرمت عليكم في قوله سبحانه وتعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. إذن بهيمة الأنعام أحله الله لنا. طيب ما يتلى علينا من الأوصاف التي تعرض لهذه البهيمة فتنقلها من الحل إلى الحرمة أين هو؟ بينه الله عز وجل في الآية الأخرى في سورة الأنعام فقال حرمت عليكم بل في نفس السورة بعدها بآيات حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما ذبح على النصب وأن تستقسم بالأزلام إلى آخره. إذن هذا هو الأصل. ففي قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام دليل على أن بقية اللحوم الأصل فيها التحريم حتى يأتي دليل على حلها دليل على حلها. وقد قال العلماء إذا اجتمع حاضر ومبيح يعني دليل يبيح ويحضر غلب جانب الحظر. متى؟ إذا كان على صورة لا يمكن انفكاكها. مثاله عندنا الآن الحمار محرم الحمار الأهلي الأهلي إيش معنى الأهلي؟ هذا اللي ما فيه خطوط. أما حمار الوحش حلال. الحمار الأهلي الذي يخالط الناس هذا حرام. لو وقع حصان على أتان يخرج بغل لماذا حرم البغل؟ لأنه خليط من محرم ومن حلال. هل يمكن الفصل بين الحلال والحرام في البغل؟ نقدر نقطع نقول هذه جاية من الحصان الحمى هذه من الحصان والحمى دي جاية من الحمار؟ ما يمكن. إذا اجتمع مبيح وحاضر في اللحوم غلب جانب الحظر. لما؟ لأننا لا نستطيع أن نتجنب الحرام إلا بتركه كله إلا بتركه الحرام والحلال المختلط به. ثم قال والنفس إيدوك والنفس وهذا لا شك فيه بالاتفاق. النفس الأصل فيها العصمة ولا يجوز الاعتداء على النفس إلا بنص. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود المتفق عليه وهذا دليل هذا الاستثناء أو هذا الأصل لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث التيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة التارك لدينه المفارق للجماعة. هذا هو الأصل. ويدخل في ذلك المعاهد الذي دخل إلى بلاد المسلمين بعهد. وفي البخاري من حديث عبد الله بن عمر من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة لم يرح رائحة الجنة. كذلك المستأمن الذي يدخل إلينا بأمان لا يجوز قتله والاعتداء عليه ما دام قد استأمن طلب الأمان. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة أبلغه مأمنة. فإذا بلغ مأمنة وذهب إلى قومه خلاص صار حربيا. إذا من الذي يباح قتله من الأنفس؟ الحربي فقط الذي يحاربنا ونحن وإياه في حالة حرب. أما غيرهم من الكفار من أهل العهد أو الذمة فإنه لا يجوز قتلهم. العمال الكفار اللي يدخلون في بلادنا اليوم كلهم أهل عهد وبالمناسبة لا يوجد أحد من أهل الذمة اليوم ما في أهل الذمة غير موجودين لأن مقتضى أن يكون الإنسان ذميا أن يدفع الجزية واضح وأن يبقى تحت حكم المسلمين وهذا غير موجود الآن. نسأل الله أن يعيد المسلمين عزهم ومجدهم لتوجد من هذه الصور. على كل حال هذا الأصل في تحريم الاعتداء على النفوس والأموال. قال النبي صلى الله عليه وسلم مقررا هذا الأصل في أعظم مجمع شهدته الدنيا في حجة الوداع في حديث أبي بكر في الصحيحين إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يقول للمعصوم فأخرج بذلك غير المعصوم. ومن هو؟ قلنا هو الحربي. المعصوم هو الذي عصم ماله ودمه وأعظمهم المسلم والمعاهد والذمي المسلم والمعاهد والذمي والمستأمن هؤلاء كلهم معصومون لا يجوز الاعتداء على أموالهم ولا على أنفسهم. أربعة أصناف مسلم وذمي ومعاهد ومستأمن. أما الحربي فإنه يجوز قتله. يقول الأصل في هذه الأشياء تحريمها حتى يجيء الحل الدليل الصارف عن التحريم فافهم هداك الله ما يمل. ونجيب على ما تيسرنا السلة. يقول اذكر أمثلة على الأمر المعروف عن المنكر في القلب في أي موضع، وضحنا هذا قبل قليل. يقول لو أن رجل فاتته صلاة الجماعة فذهب إلى مسجد، وكان إذا دخل مسجد يتسنى، فقال له رجل جاهل أنت تصلي فريضة؟ يقول وهو يصلي، فقال نعم. لا، هذا يؤشر. إذا سئل الإنسان وهو يصلي هل أنت تصلي فريضة أو لا، يؤشر ولا يتكلم، إن تكلم بطل الصلاة. اللهم إلا إن كان جاهلا فإنه لا تبطل صلاته. يقول ما صحت العبارة التالية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ سبحان الله، هذه آية قرآنية، إنها ليست تيسير بل تكليف. ها، يقول ليست تيسيرا بل تكليف، من حيث أن النفس تأخذ راحتها للعمل الصالح. ما هو واضح السؤال، لعل الأخ يعيد الصياغة جزاك الله خير. يقول أرجو إعادة سؤال اليوم. قلنا إن حديث عبد الله بن زيد الذي سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يشكل عليه شيء يجده في بطنه أخرج منه شيء أم لا، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا. قلنا إن البخاري نقل هذا الحديث إلى كتاب البيوع، نقل هذا الحديث إلى كتاب البيوع وبوب عليه بابا، فما علاقة البيوع بهذا الحديث؟ استنباط دقيق جدا. هذا ينبه جزاه الله خير. يقول ألاحظ أن بعض الطلاب يفوتهم جزء من الصلاة، وقد تكون الصلاة كلها، وهذا لا ينبغي للمسلم عموما وطالب العلم خاصة. هذا صحيح، جزاه الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.